ندخل إن شاء الله تعالى في باب المجمل والمبين. قال المصنف رحمه الله: المجمل والمبين. ولك أن تقول المجمل والمبين كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهذا الباب من الأبواب العظيمة، هذا الباب من الأبواب التي حصل بسبب الجهل فيها ضلال كبير لأمة من الناس قديما وحديثا. هذا الباب حصل بسبب الجهل به وسوء استعماله ضلال عظيم لطوائف من الناس قديما وحديثا. أما حديثا فما جرى للإخوان المسلمين، أما حديثا ما جرى للإخوان المسلمين فإنهم يزعمون أن أخطاء بعض منظريهم مجملات كما ادعى ذلك عبد الله عزام، ثم أخذ هذه الفكرة أبو الحسن المصري وكانت أصلا من أصول ضلاله، أخذ هذه الفكرة أبو الحسن المصري وكانت أصلا من أصول ضلاله، وقد تقدم الكلام على هذا في غير هذا الموضع. ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن هذا أيضا مسلك قديم، هذا أيضا مسلك قديم، فقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه النونية المشهورة بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية في نصف المجلد الثاني عند الكلام على الجهمية وأقوالهم، أن من أصول ضلالهم المجمل. وهذا من الفوائد التي تستغرب، فإنه يظن أن هذا من بدع المعاصرين، لكن ذكر ابن القيم أن هذا أيضا من أصول ضلال المتقدمين، فليقرأ بحثه في النونية فإنه بحث نفيس في أبيات طيبة يراجعها من أراد بيان كيف ضلت الجهمية ومن تبعهم بسبب المجمل. قال المجمل والمبين. المجمل قال والمجمل، أما من حيث اللغة المجمل من حيث اللغة من قولهم أجمل الحساب إذا جمعه، المجمل من حيث اللغة من قولهم أجمل الحساب إذا جمعه، هذا المجمل من حيث اللغة من قولهم أجمل الحساب إذا جمعه، وهذه جملة الحساب يعني مجموعه، هذه جملة الحساب يعني مجموعه. ويطلق أيضا المجمل على معنى المبهم، تقول أجمل الأمر فلان، أجمل الأمر يعني أبهمه، يعني أبهمه، هذا معناه من حيث اللغة. وكما تقدم فهم المعاني اللغوية أصل من أصول من ثلاثة أصول قام عليها هذا الفن. فالمجمل إما المجموع وإما المبهم، المجمل إما المجموع وإما المبهم، وكلاهما صالح لتعريفه اصطلاحا، كلاهما له ارتباط بتعريفه اصطلاحا، وإن كان الثاني أقرب وأوضح، وإن كان الثاني وهو المبهم أقرب وأوضح. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، ما افتقر يعني محتاجة، ومعنى محتاجة يعني ما توقف فهمه، فهم المراد منه إلى البيان، ما توقف فهم المراد منه على البيان، هذا معنى الافتقار هنا، يعني لا يفهم المراد منه إلا ببيان، لا يفهم المراد منه إلا ببيان. قال ما افتقر إلى البيان. وليس معنى هذا أن المجمل ما لا يفهم، هذا ما هو صحيح. ليس معنى هذا أن المجمل ما لا معنى له، لو كان لا معنى له لكان مهملا وليس مجملا. لو كان لا معنى له لقيل هذا مهمل، وهو الذي لا معنى له ولا استعمال، لم يستعمل وليس له معنى، كلفظ مثلا دايز أو غيرها من الكلمات التي لا تستعمل وليس لها معنى. إذن المجمل له معاني، المجمل له معاني، لكن تزاحمت فلا ندري ما أراد المتكلم منها. هذا هو المجمل. المجمل له معان معلومة يفهمها كل من اطلع عليه، لكن ما مراد المتكلم منها أي من تلك المعاني الله أعلم. فالإجمال حصل في اشتراك تلك المعاني، الإجمال حصل في اشتراك تلك المعاني. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لفظ القرء يحتمل أنه الطهر ويحتمل أنه الحيض. هل لفظ القرء مجهول؟ الجواب ليس مجهولا، هو معلوم. هل معناه خفي؟ لا، معناه ظاهر جلي، إما طهر وإما حيض. قال تعالى والليل إذا عسعس. عسعس معناه أقبل، وعسعس معناه أدبر. هل المراد والليل إذا أقبل فيكون القسم بإقبال الليل، أم القسم بإدبار الليل؟ هل كلمة عسعس مجهولة المعنى؟ الجواب لا، هي واضحة المعنى، إما إدبار وإما إقبال، وهكذا عدد. هذا هو المجمل، هذا هو المجمل، له معان واضحة. لفظ العين يحتمل الجارية التي تجري وهي الماء، ويحتمل الباصرة التي تبصر وهي العين، ويحتمل النقد وهو الذهب والفضة، ويحتمل الجاسوس. فإذا قال قائل رأيت عينا، هذا مجمل أو ليس مجملا؟ الجواب مجمل، رأيت عينا، يحتمل أنه رأى باصرة، ويحتمل أنه رأى جارية، ويحتمل أنه رأى ذهبا أو فضة، ويحتمل أنه رأى جاسوسا. هذا هو المجمل، ما يفتقر إلى بيان، يعني في فهم مراد المتكلم منه. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، يعني ما توقف فهم المراد منه على البيان. والذي عليه المحققون في تعريفه أن المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر في نص واحد ولا مرجح ظاهر. هذا الذي جزم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أنه التحقيق في تعريف المجمل ما احتمل معنيين أو أكثر ولا مرجح ظاهر في نص واحد، مثل لفظ القرى يحتمل معنيين، لفظ عسعس يحتمل معنيين، لفظ العين يحتمل أربعة معاني، وهكذا. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، أقرب من هذا التعريف أن يقال ما احتمل معنيين أو أكثر ولا مرجح ظاهر في نص واحد. قال رحمه الله تعالى والمجمل واقع في الكتاب، الإجمال واقع في الكتاب وفي السنة وفي لغة العرب، الإجمال واقع في الكتاب وفي السنة وفي لغة العرب، خلافا لداود الظاهري فإنه أنكر أن يكون في القرآن مجمل، قال لأنه ينافي البلاغة، كذا قال. قال الصيرفي لا أعلم قائلا بقول داود، قال الصيرفي لا أعلم قائلا بقول داود، شاهد أنه قول منفرد به، رحمه الله وغفر له قول منفرد به. الإجمال واقع في الكتاب وفي السنة وفي لغة العرب وفي كلام الناس. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان. قبل ذلك ما حكم المجمل؟ حكمه التوقف حتى يظهر المراد منه. حكم المجمل التوقف عن العمل بأحد مدلولاته حتى يظهر مراد المتكلم منه، هذا هو حكم المجمل. لا يجوز العمل بالمجمل حتى يظهر المراد ببيان. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان. قال والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا التعريف معناه أن المجمل أن البيان هو ظهور الأمر المجمل. البيان هو ظهور الأمر المجمل، إظهار الأمر المجمل. البيان هو إظهار الأمر المجمل حتى يخرج من إشكاله وعدم فهم مراده إلى ساحة فهم المراد، إلى فهم المراد منه. هذا معنى هذا التعريف، أن البيان إخراج أو إظهار الشيء المجمل المشكل إلى شيء واضح جلي ظاهر. هذا معنى، هذا معنى البيان. فالحاصل أن البيان عبارة عن تفسير المجملات. البيان عبارة عن تفسير المجملات، هذا عند الأصوليين. البيان عبارة عن تفسير المجملات، هذا عند المتأخرين من الأصوليين. البيان عبارة عن تفسير المجملات. كل مجمل فسر فقد بين، هذا عند المتأخرين. أما عند المتقدمين فالبيان هو العلم. أما عند المتقدمين فالبيان هو العلم وهو الدليل أيضا. البيان هو العلم وهو الدليل. إذا فهمنا هذا فتعريف المصنف رحمه الله ينتقد عليه، فإن استعمال لفظ الحيز لا داعي له، وهو نفسه قد نص في كتابه البرهان على أن المحققين من العلماء يأبون استعمال الألفاظ المشكلة في تعاريفهم كلفظ الحيز ونحوها. هذه من الألفاظ الكلامية التي ينبغي أن تحذف. فالبيان هو تفسير المجمل وانتهينا. البيان هو تفسير المجمل. أما إخراج الشيء من حيز ثم لا ندري ما الحيز وما معناه وما المراد الاحتراز منه به وما يحترز به منه، التعاريف ينبغي أن تصان عن الكلمات المجملة. التعاريف ينبغي أن تصان عن الكلمات المجملة وعن المجاز وعن الكلمات المعقدة. الأصل في التعاريف أن تبنى على السهولة على اليسر، لأن المراد من التعريف الفهم وليس التعقيد. المراد من التعريف الإفهام والإيضاح، وليس المراد منه التعقيد والإلغاز. ولهذا المصنف ينتقد في كتابه البرهان هذا المسلك، فهو مما ينتقد عليه هنا لا داعي له. قال والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقولك هذا زيد. قولك هذا زيد معناه المعين، هذا زيد. هل يحتمل أن المراد ذات أخرى تسمى بزيد؟ الجواب لا، لأن الإشارة بينت المعين. قال تعالى تلك عشرة كاملة، هل هذا نص؟ الجواب نعم، نص ظاهر لا يحتمل أي منازعة. تلك عشرة كاملة فصيام ثلاثة أيام. شهر رمضان يحتمل شهر آخر؟ الجواب لا. هذا هو النص، هذا هو النص. ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال رحمه الله والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله. سيأتي الكلام على التأويل إن شاء الله تعالى. معنى قول المصنف رحمه الله وقيل ما تأويله تنزيله معناه أن النص هو كل لفظ، معنى هذا التعريف أن النص هو كل لفظ يفهم معناه بمجرد ما ينزل على سمع السامع، هذا معنى. وقيل ما تأويله تنزيله معناه أن النص هو كل لفظ يفهم معناه بمجرد نزوله على سمع السامع. هذا معنى ما تأويله تنزيله، يعني ما تفسيره سماعه. وقيل ما تأويله تنزيله معناه وقيل ما تفسيره سماعه، فإذا بلغ الأذن ووعته وسمعته فهمته. هذا هو التعريف الثاني للنص. وهل المراد ما تنزيله، ما تأويله تنزيله يعني القرآن الذي ينزل؟ الأقرب في هذا أن المراد السمع، المراد بالتنزيل هنا السمع وليس المراد التنزيل القرآني. الأقرب في مراد المصنف رحمه الله أن المراد بالتنزيل السمع وليس التنزيل الآيات، تنزيل الآيات القرآنية، إنما المراد السمع. هذا التعريف قد تقدم ذكر قاعدة يستفيد منها طالب العلم في هذا البحث وغيره، أن التأخير والتصدير بقيل من علامات التضعيف، أن التأخير والتصدير بقيل الأصل فيها أنها من علامات التضعيف، فما وجه تضعيف المصنف لهذا التعريف؟ قد يقول قائل المؤلف أخره وصدره بقيلة، وقد تقدم أن التأخير والتصدير بقيلة من علامات التضعيف. وجه هذا التضعيف، وجه هذا التضعيف أن يقال النص لا يحتاج إلى تأويل، النص لا يحتاج إلى تأويل ولا يدخله التأويل أصلا، لأن التأويل عندهم كما سيأتي صرف اللفظ عن ظاهره إلى آخره. فالنص لا يحتاج إلى تأويل ولا يدخله التأويل. ولو فتحنا هذا الباب لكان الظاهر نصا لأنه فيه تأويل، لكان الظاهر نصا لأنه فيه تأويل. الشاهد تعريف النص بقوله ما تأويله، يقال لا تأويل في النصوص، يقال النصوص لا تحتاج إلى تأويل، إنما التأويل للأمور المحتملة، إنما التأويل للأمور المحتملة، فيقال يؤول بكذا لأنه محتمل لأمرين وأكثر. أما النص لا يحتمل إلا معنى واحدا على أرجح التعاريف. قال وقيل ما تأويله تنزيله، هذا تعريف ضعيف لأن التأويل لا يدخل النصوص، التأويل لا يدخل النصوص. قال المصنف رحمه الله وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. النص مشتق من قولهم من نص الحديث إليه إذا رفعه، النص مأخوذ لغة من قولهم نص الحديث إليه إذا رفعه، ونص المتاع إذا رفع بعضه على بعض. النص لغة مأخوذ من قولهم نص الحديث إليه إذا رفعه، ونص المتاع إذا رفعه بعضه فوق بعض، ونص العروس إذا أقعدها على المنصة، نص العروس إذا أقعدها أو أقعده على المنصة. هذا معنى النص. فالحاصل أن معنى كلمة النص الظهور والارتفاع. كلمة النص في لغة العرب تدور على معنى الظهور والارتفاع، هذا معنى كلمة النص في اللغة. والأصل في الاشتقاق أنه إما أن يكون من المصادر وهو قول البصريين وهو المعتمد، وإما من الفعل الماضي وهو قول الكوفيين. والمصنف هنا جعل الاشتقاق من اسم الآلة وهو منصة على وزن مفعلة، وهذا من منتقد عليه، هذا من منتقد عليه. فإن الاشتقاق إما أن يكون من مصدر وهو المعتمد وهو قول البصريين، وإما أن يكون من فعل ماض وهو قول الكوفيين. أما أن يكون الاشتقاق من اسم آلة، هذا لم يقله أحد، هذا لم يقله أحد. ولهذا قال المارديني هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فإن الاشتقاق على قسمين، إما من مصدر أو فعل ماض ولا ثالث. أما قول المصنف هو مشتق من منصة العروس، قال المصنف وهو الكرسي، أوله بعضهم فقال مراده أن النص الذي يأتي بعد الإجمال كأنه عروس انتصبت على كرسي فظهرت، فليس تخفى على الناس، يعني الناظرين، ليس تخفى على الناظرين. وهذا تأويل، هذا تأويل، ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، ومن ذا الذي مساء قط، وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه. وقول المصنف هنا على اختصاره فيه نظر، ونقف هنا، وإن شاء الله تعالى نكمل غدا ما بقي، فإذا قلنا لكم شيء ولا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى.